قال أعيد لنا شيخنا من فضلك. واضحة؟ ايه قالك بلي واضح كان يستنى وتعود نعود باختصار نزيد لكم الدرس مش مشكلة ماشي حاجة. طيب الدرس الماضي أخذنا قاعدة الذي قال فيها الشيخ ابن عثيمين قاعدة المذهب يعني مذهب الحنابلة. شو مذهب الحنابلة؟ يعني القاعدة في مذهب الحنابلة ما هي؟ أن المنهي عنه يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم. فيه تفصيل. والحقيقة أن هذا مذهب جمهور العلماء، وإن كان إذا راجعت المذهب المالكي فإن القاعدة في العموم النهي يقتضي الفساد، لكن عند التفصيل كما بينه في المراقي وبينه أيضا الشيخ محمد الأمين في تعليقه على الروضة في كتاب المذكرة الذي كانت فيه تعليقات على الروضة الندية، فذكر أن مذهب الجمهور أن النهي عن الشيء يفصل، إما أن يكون النهي يرجع إلى ذات الشيء أو إلى أمر خارج، وهذا الأمر الخارج إما أن يكون ملازماً للذات لا ينفك عنه بحيث لا يتصور أن تفعل هذا الفعل إلا بهذا الوصف، وإما أن يكون راجعاً إلى أمر خارج عنه غير ملازم منفك، يعني يتصور أن يكون الفعل من غير الوصف وأن يكون الوصف من غير الفعل. واضح؟ فالشيخ ابن عثيمين يقول أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، يعني إذا جاء النهي عن ذات الشيء هذا باطل، يعني نهى عن بيع الخنزير، بيع الخنزير باطل، عن بيع الدم باطل، لأنه النهي عن ذاته عن الذات. ثانيا أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. الشيخ مثل بماذا أو قاعد القاعدة بماذا؟ أن يكون النهي عن ذات الشيء أو شرطه، لأن الشرط ملازم لا ينفك فهنا يكون باطلا. أما إذا كان النهي ليس عن الذات ولا عن الشرط فلا يكون باطلا، يكون آثم حرام لكن الفعل ليس باطلا. ثم مثل مثال العائد في إلى ذات المنهي في العبادة، العائد إلى العبادة، قال النهي عن صوم يوم العيد، يوم العيدين، هذا جاء في أحاديث صحيحة في الصحيح وغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، فمن صام صيامه باطل فاسد لا يصح ولا يثبت منه ولا يثاب عليه. واضح؟ ومثال ذلك أيضا الحائض لا تصوم، وإذا صامت فصومها باطل، وكذلك صلاتها باطلة. قال ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة، مثل في العبادة الآن في المعاملة، قال النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. متى تلزم الجمعة؟ بالنداء الثاني، يعني إذا أذن المؤذن النداء الثاني يوم الجمعة فكل من تلزمه الجمعة لا يجوز له أن يشتغل بشيء إلا بما فيه السعي إلى الجمعة، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. فما الذي يشرع لك بعد النداء الثاني؟ السعي، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وكذلك غيره ويلحق به غيره، ذروا البيع إشارة إلى فرض مما يذرك وكذلك غيره، وذروا البيع والشراء والنكاح والإيجار والهبة والعطية وغيرها. فبعد النداء الثاني لا يجوز الاشتغال إلا بما هو سعي إلى الجمعة. فمثال عائدة في ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد الإداء الثاني ممن تلزمه الجمعة، فإذا باع أو اشترى فذاك البيع أو الشراء يعد باطلا فاسدا لا يصح، لا يصح. أما إذا كان بيع أو شراء ممن لا تلزمه الجمعة مثل ولد صغير مع امرأة، أو مثل ما سئلت مثلا أولاد الصغار يديروا دروس خاصة عند المرأة، أعطت لهم عند امرأة وأعطت لهم وقت الجمعة، يوم الجمعة وقت الجمعة، أولاد صغار في الابتدائي، جاءني سؤال هكذا فقلت في أي قسم هؤلاء؟ قالوا في الابتدائي. شكون يدير لهم الدروس خاصة؟ قالوا امرأة. أولاد الصغار الابتدائي لا تلزم الجمعة، والمرأة لا تلزم الجمعة، هذا جائز ولا لم جائز؟ طيب لو كان رجل نقول الأولاد لا تلزمه لكن الرجل تلزمه فيغلب الجانب، لا يجوز في هذا. ومع ذلك فالأفضل أن لا تكون دروسا يوم الجمعة وقت الجمعة، لأن الأولاد الأصل أن ندربهم وأن نمرنهم على فعل الصلاة. نعم. قال ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير. شوف هنا ونبه إلى فائدة، لما نكون ندرس الأصول وهكذا بعض العلوم الأخرى المقصود هو المثال، وليس بالضرورة المثال الذي نذكره هو الحكم الشرعي والفقهي. ولهذا صاحب المراخي قال والشأن لا يعترض المثال، والشأن الأمر والجد والحال والحكم، أن المثال لا يعترض عليه، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. يعني نفترض نحتمل أو هذا مثال فلا يعترض عليه، لأن الأصول في معرض التمثيل للقاعدة وليس في معرض التقرير حكم فقهي شرعي. فقال هنا نهي الرجل عن لبس ثوب الحرير، النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث أخذ الذهب والحرير وقال هذا حل حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، لا يجوز لبس الحرير للرجل. طيب ستر العورة من شروط الصلاة، لو لبس الحرير في ستر به العورة، فالنهي هنا عائد إلى الشرط لا إلى الذات، ليس إلى الذات، النهي ليس إلى ذات الصلاة وإنما إلى شرطها، وشرطها ملازم له لا ينفك فيفيد البطلان. وبالتالي إذا تستر الرجل فلبس إزار الحرير صلاته باطلة، هذا المقصود. وإن كان هذا المثال من الناحية الفقهية محل خلاف. قال فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل أو الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. مر معنا في أنواع البيوع المحرمة في عملة الأحكام نهى عن بيع حبل الحبلة، أي أن يبيع نتاج النتاج، يقول هذا الناقة في بطنها حمل، إذا ولد وحملت هذه الناقة التي في بطن هذه الناقة فهذا النتاج لي، لأن من شرط المبيع العلم به، وهذا حمل وما سيحمله غيب، فعاد النهي ليس إلى البيع ولكن إلى شرطه فيفيد الفساد. قال ومثال العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير. طيب احنا قلنا إذا كان ستر العورة بالحرير هنا ارتكب نهيا يتعلق بشرط الصلاة تبطل الصلاة. طيب لو لبس عمامة من الحرير، العمامة تستر الرأس والرأس ليس بعورة، إن صلى عالي الرأس صلاة صحيحة، لكن لو وضع الحرير على الرأس فهنا لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، ولكن النهي متعلق بأمر خارج عن الصلاة فصلاته صحيحة وهو آثم للبسه الحرير، فلو صلى عليه إمامة الحرير إمامة حرير لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. واضح؟ وكنت أشرت إلى فائدة في الفرق بين اللبس واللبس، فقلنا اللبس هو ارتداء الثوب، ومنه قول الشاعر ولبس عباءة، القول المرأة ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، وهذا البيت من الشواهد النحوية، من الشواهد النحوية التي يستشهد بها النحاة في بعض مسائل النحو. من يذكر المسألة؟ ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. ها؟ عطف بعد اسم الخالص. إيش العطف بعد اسم الخالص؟ لم أفهم. أنا دلي ما أفهمش، فهمني. أيوة زين، هو قال بعض الجملة وأنت أتممت البعض، ما زال لي ركبها كامل. ها؟ أها. إيش مضمرة؟ جوازا أو وجوبا؟ أها. أي نعم، هذا هو الشاهد كما ذكرت، وهو نصب الفعل المضارع بين بعد واو العطف بأن مضمرة جوازا إذا عطف على اسم خالص والمصدر ولبس والتقدير وأن ألبس عباءة وأن تقر عيني، لهذا قيل جوازا لا وجوبا. نعم. اللبس بضم اللام الارتداء، واللبس بفتح اللام هو الإشكال، واللبس اللبس مصدر الارتداء، اللبس هو ماذا؟ هو النوع من اللباس، النوع من قال اللباس واللبس. نعم. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه. إنسان باع وغش في البيع بنوع من أنواع الغش، هو آثم على الغش، لكن البيع صحيح وليس باطلا، وليس باطلا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان، نهى عن تلقي الجلب، لا تصر الإبل، حديث مرة معنا عند الأحكام، ما يجوز الإنسان يروح الإبل تاعه الناقل تاعه يربط لها الضرع باش يتكدس ويتعمر فيها الحليب ويصير الضرع ضخم وينزلها السوق، كي يديها للسوق يشوف الموال يشوف الناقة الضرع تاعها مليء ولا النعجة أو المعزة أو البقرة يقول هذه حلو، يديها يوم يومين يلقاها عجفة ما كاش، لا تصب الإبل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبها بخير النظر، إن شاء قبلها وإن شاء ردها وصامتها، فما دام قال إن شاء قبلها يعني البيع صحيح، فصار النهي لأمر خارج، فالفاعل يأثم لفعله هذا الحرام، لكن البيع صحيح وحكمه إما أن يقبلها وإما أن يردها بصاع من تمر مع تمر. واضح؟ هذا الدرس السابق. عيد يكفي ها ايه ايه والوافقون نحن في استثناء اربع مسائل ثلاث السوق هذا استثناء في فروع فقهيه لكن القاعده عند المالكيه خلاف الاحناف القاعده عند الجمهور النهي يقتضي الفساد فيه تفصيل يعني عندهم ناحية الأصولية تلقى منهم من يعم أنه يقتضي الفساد وهو مذهب الظاهرية عند الجمهور إما أن يكون النهي عن ذات الشيء أو أمر خارج ملازم يقتضي البطلان والفساد والبطلان والفساد عندهم بمعنى واحد أو أمر خارج لا منفك فهذا لا يقتضي الفساد ها وإيش قال الناظم لا لا في الفساد و جاء في الصحيحين الفساد ها إذا يجد دليل السداد زيد اللي قبله اللي بعده لعدم النفع وزيد الخلل وزيد الخلل إيه وملكنا في عليه ينجد زيد إذا تغير لا لا وخالف النعمان ف وخاف فالفس فاتقان ما نهيه بالاصل يستفاد البيت وبث للصحه في المدارس معلنا بالنهي خبر فارس زيد نعم ايه زيد والخلف فيما ينتمي للشرع وليس فيما ينتمي للدين وخالف النعمان فالفساد ايش قال وخالف النعمان فالفساد ما وصفه بالنهي يستفاد ها الا هذا رحت لبيت هذا كله فالاحناف يقولون اذا عاد النهي الى الاصل اقتضى البطلان واذا عاد الى الوصف اقتضى الفساد لانهم يفرقون بين البطلان والفساد ايوه وخالف النعمان في قبل البيت اللي بعده وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان وخالف النعمان فالفساد من نهيه ما ونهيه للوصف يستفاد واضح وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشان أي عند الجمهور وعند أهل الشان عند المالكية المراقي مالك أما أبو حنيفة فخالف بهذا نعم المالكية عندهم في النهي يقتضي الفساد استثناء مسائل ثلاثة صاحب الرسالة ذكر ثلاثة وبعضهم يزيد أربع مسائل ذكر صاحب المراقي لعل نأتي في مكانها إن شاء الله في وقتها طيب نكتفي بهذا إن شاء الله أعدنا الدرس يعني نكتفي بهذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ها؟ ابن حجر رحمه الله ما به؟ واقيم الصلاة ايه؟ مصدر تشكك انت ولا؟ بس ترجع المسألة باك هذا مكان ذكرها في فتح الباري شرح صحيح البخاري في كتاب الصلاة باب في ذكر وقت الصلاة أو كتاب مواقيت الصلاة بعض النسخ وفضلها في أول حديث ذكر هذا حديث مراجعة عروة للزبير مع عمر بن عبد العزيز وذكره لقصته مع المغيرة بن شعبة وتحديثه عن بشير ابن أبي مسعود البدري عن أبي مسعود البدري في ذكر أوقات الصلاة ففي هذا ذكر وأشار إلى قضية حكم الصلاة أو الحديث الذي بعده المجلد الثاني فتح الباري تقريب المجلد الثاني وإياك بارك الله فيك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك